الخلاف في وقت الإسراء والمعراج، قال كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة، ويقال في رجب، وقيل في شهر رمضان. إلى المسجد الأقصى أي بيت المقدس، وسمي أقصى لأنه أبعد المساجد التي تزار. وقيل هذا السبب الثاني في تسميته أقصى لبعده من المسجد الحرام. ثم قال تعالى الذي باركنا حوله، وبين المصنف رحمه الله أن هذه ذكر الخلاف في هذه البركة. القول الأول أنه البركة حوله بالأنهار والأشجار والثمار، فهذه البلاد معروفة بطيب أرضها وطيب أجوائها وكثرة أشجارها وثمارها. والقول الثاني قال مجاهد سماه مباركا لأنه مقر الأنبياء ومهبط الملائكة والوحي، ومنه يحشر الناس يوم القيامة. والقول الثاني هو الأقوى ولا تعارض بينهما، فقد تكون البركة بسبب هذا وهذا. إنه هو السميع البصير، قال ذكر السميع لينبه على أنه المجيب لدعائه، وذكر البصير لينبه على أنه الحافظ له في ظلمة الليل. ثم ذكر خلاف في مسألة كبيرة، وهي مسألة هل النبي صلى الله عليه وسلم أسري بجسده وروحه أم أسري بروحه دون جسده. وهل كان هذا في اليقظة أو مناما؟ القول الأول مروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول ما فقد جسد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله أسرى بروحه. والقول الثاني وهو قول الجمهور أن الإسراء كان بجسده صلى الله عليه وسلم وروحه، وكان يقظة لا مناما. وهذا القول هو الراجح، ولذلك سيستدل له المصنف رحمه الله بأحاديث كثيرة، وسيطيل في هذا. وسيذكر المصنف رحمه الله خمسة أدلة تدل على هذا القول وتدل على وجه العموم على مسألة الإسراء والمعراج. ثلاثة منها في الصحيحين البخاري ومسلم، وواحد منها في البخاري وواحد في مسلم. فالأحاديث في الإسراء والمعراج متواترة كما قال المصنف، وتواترت الأخبار الصحيحة على ذلك. وقد أطال ابن كثير رحمه الله في تفسيره إطالة لا نظير لها عند المفسرين، فقد ذكر نصف مجلد من الطبعة التي فيها ست مجلدات التفسير، نصف مجلد في ذكر أسانيد وطرق الإسراء والمعراج. وهذا صنيع حسن منه رحمه الله، فقد حفظ لنا هذه الأحاديث وهذه الروايات وجمعها في محل واحد. وهذا القول كما سبق، القول الثاني أنه أسري بجسده وروحه هو الراجح، وهو الذي رجحه جماعة من المفسرين كالطبري رحمه الله وابن كثير وغيرهما من المفسرين، فقد رجحوا أن الإسراء كان بجسده صلى الله عليه وسلم وروحه. وسيذكر المصنف رحمه الله بعض هذه الآثار التي تدل على مسألة الإسراء والمعراج. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن أحمد المليحي، وقال أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يوسف، قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، قال حدثنا هدبة بن خالد، قال حدثنا همام بن يحيى، قال حدثنا قتادة حاء، قال البخاري وقال لي خليفة العصفوري، حدثنا يزيد بن زرع، قال حدثنا سعيد وهشام، قال حدثنا قتادة حاء عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به

وسلم إلى جبريل ليشير عليه ولا يكره ذلك جبريل، فرفعه عند الخامسة فقال يا ربي أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم فخفف عنا. فقال الجبار يا محمد قال لبيك وسعديك، قال إنه لا يبدل القول لدي كما فرضت عليك في أم الكتاب، فكل حسنة بعشر أمثالها فهي 50 في أم الكتاب وهي 5 عليك. فقال موسى ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد والله استحييت من ربي مما اختلفت إليه. قال فهبط بسم الله، فاستيقظ وهو في المسجد الحرام. وروى مسلم هذا الحديث مختصرا عن هارون بن سعيد الإيلي عن ابن وهب عن سليمان بن بلال. قال شيخنا الإمام رضي الله عنه قد قال بعض أهل الحديث ما وجدنا لمحمد بن إسماعيل ولمسلم في كتابيهما شيئا لا يحتمل مخرجا إلا هذا، وحال الأمر فيه إلى شريك بن عبد الله، وذلك أنه ذكر فيه أن ذلك قبل أن يوحى إليه، واتفق أهل العلم على أن المعراج كان بعد الوحي بنحو من 12 سنة قبل الهجرة بسنة. وفيه أيضا أن الجبار دنا فتدلى، وذكرت عائشة أن الذي دنا فتدلى جبريل عليه السلام. قال شيخنا الإمام رضي الله عنه هذا الاعتراض عندي لا يصح، لأن هذا كان رؤيا في النوم يراه الله عز وجل قبل الوحي، بدليل آخر الحديث قال فاستيقظ وهو في المسجد الحرام ثم عرج به في اليقظة بعد الوحي قبل الهجرة بسنة تحقيقا لرؤياه من قبل، كما أنه رأى فتح مكة في المنام عام الحديبية 6 من الهجرة، ثم كان تحقيقه 8 ونزل قوله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. وروي أنه لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به وكان بذي طوى قال يا جبريل إن قومي لا يصدقوني، قال يصدقك أبو بكر وهو الصديق. قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت ليلة أسري به فأصبحت بمكة فضيقت بأمري وعرفت أن الناس مكذبين، فروي أنه عليه الصلاة والسلام قعد معتذرا حزينا، فمر به أبو جهل فجلس إليه فقال له كالمستهزي هل استفدت من شيء؟ قال نعم إني أسري بي الليلة. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قال ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. فلم يرى أبو جهل أنه ينكر مخافة أن يجحده الحديث. قال تحدث قومك ما حدثني؟ قال نعم. قال أبو جهل يا معشر بني كعب بن لؤي هلموا. قال فانفضت المجالس فجاءوا حتى جلسوا إليهما. قال فحدث قومك ما حدثني؟ قال نعم إني أسري بي الليلة. قالوا إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. قالوا ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال نعم. قال فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه متعجبا، وارتد ناس ممن كان آمن به وصدقه، وسعى رجل من المشركين إلى أبي بكر فقال هل لك في صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال أو قد قال ذلك؟ قال نعم. قال لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا وتصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة وجاء قبل أن يصبح؟ قال نعم إني لأصدقه بما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة، فلذلك سمي أبو بكر الصديق. قالوا في القوم من قد أتى المسجد الأقصى؟ فقالوا هل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ قال نعم. قال فذهبت أنعت فما زلت أنعت حتى التبس علي بعض النعت. قال فجيء بالمسجد وأنا أنظر إليه حتى أوضع دون دار عقيل، فنعت المسجد وأنا أنظر إليه. فقال القوم أما النعت فوالله لقد أصاب. ثم قالوا يا محمد أخبرنا عن عيرنا هي أهم إلينا، فهل لقيت منها شيئا؟ قال نعم، مررت على عير بني فلان وهي بالروحاء، وقد أضلوا بعيرا لهم وهم في طلبه وفي رحالهم قدح مما، فعطشت فأخذته فشربته ثم وضعته كما كان، فسألوهم هل وجدوا الماء في القدح حين رجعوا إليه؟ قالوا هذه آية. قال ومررت بعير بني فلان وفلان وفلان راكبان قعودا لهما بذي طوى، فنفر بعيرهما مني فرمى بفلان فانكسرت يده، فسألوهما عن ذلك. قالوا وهذه آية. قالوا فأخبرنا عن عيرنا نحن. قال مررت بها بالتنعيم. قالوا فما عدتها وأحمالها وهيئتها ومن فيها؟ قال فقال نعم هيئتها كذا وكذا، وفيها فلان وفلان، يقدمها جمل أو رق عليه غرارتان وخيطتان تطلع عليكم عند طلوع الشمس. قالوا وهذه آية. ثم خرجوا يشتدون نحو الثانية وهم يقولون والله لقد قص محمد شيئا وبينه حتى أتوا كدا فجلسوا عليه فجعلوا ينتظرون متى تطلع الشمس فيكذبونه. إذ قال قائل منهم والله هذه الشمس قد طلعت، وقال آخر وهذه والله الإبل قد طلعت يقدمها بعير أورق فيها فلان وفلان كما قال لهم، فلم يؤمنوا وقالوا إنها قالوا إن هذا إلا سحر مبين. أنبأنا إسماعيل بن عبد القائر قال أنبأنا مسلم بن الحجاج قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا حجر بن المثنى قال أنبأنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني. أنبأنا إسماعيل بن عبد القاهر صلى الله عليكم قال رحمه الله أنبأنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أنبأنا مسلم بن الحجاج قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا حجر بن المثنى قال أنبأنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مصراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكرب كربا ما كربت مثله قط. قال فرفعه الله لي أنظر إليه ما يسألني عن شيء إلا أنبأتهم به. ولقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوة، وإذا عيسى قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه. فجاءت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال لي قائل يا محمد محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه، فالتفت إليه فبدأني بالسلام. قوله عز وجل وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا بألا تتخذوا من دوني وكيلا ربا وكفيلا. قال أبو عمرو لا يتخذوا بالياء لأنه خبر عنهم والآخرون بالتاء، يعني قلنا لهم لا تتخذوا ذرية من حملنا. قال مجاهد هذا نداء يعني يا ذرية من حملنا مع نوح في السفينة فأنجيناهم من الطوفان إنه كان عبدا شكورا. كان نوح عليه السلام إذا أكل طعاما أو شرب شرابا أو لبس ثوبا قال الحمد لله فسمي عبدا شكورا أي كثير الشكر. قوله عز وجل وقضينا إلى ذكر المصنف رحمه الله هذه الأحاديث الخمسة الدالة على الإسراء والمعراج، وذكر بعضا من طرق هذه الأحاديث ورواياتها المختلفة، وقد اختصر المصنف رحمه الله وأحسن في اختصاره وانتقى خمسة أحاديث صحيحة، ثلاثة منها في الصحيحين وواحد في البخاري والآخر في مسلم. ثم قال في قوله تعالى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، قال قرأ أبو عمرو ألا يتخذوا لأنه عبر عنهم والقراءة الأخرى بالتاء، ألا تتخذوا على تقدير قلنا لهم ألا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح أي يا ذرية من حملنا مع نوح أي في السفينة فنجوا من الطوفان إنه كان عبدا شكورا، فكان نوح عليه السلام كثير الشكر إذا أكل طعاما أو شرب شرابا أو لبس ثوبا حمد الله فسمي عبدا شكورا. والحمد من العبادات الجليلة التي يتقرب بها العبد إلى ربه، قد جاء في فضل الحمد أحاديث كثيرة، والله سبحانه وتعالى يحب أن يحمد، فالمرء المسلم يستشعر هذه النعم فعليه أن يحمد الله على نعمة الأمن، يحمد الله على نعمة الإسلام قبل ذلك، يحمد الله على نعمة العقيدة الصافية، يحمد الله على نعمة الهداية، يحمد الله على القرآن، يحمد الله أن يسر له طلب العلم، يحمد الله أن جعله في عافية من أمره، يحمد الله أن رزقه زوجة وأولادا إذا كان متزوجا، والنعم كثيرة كما قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمما مدح الله به الأنبياء كثرة الحمد والشكر لله. نعم

تنهد دارها وقصرها ويدفن نهرها ويقبض قيمها ويحرق غرسها حتى تصير كما كانت أول مرة خرابا مواتا لا عمران فيها. قال الله: قل لهم فإن الجدار ديني، وإن القصر شريعتي، وإن النهر كتابي، وإن القيم نبيي، وإن الغراس هم، وإن الخروب الذي أطع الغراس أعمالهم الخبيثة، وأني قد قضيت عليهم قضاءهم على أنفسهم، وإنه مثل ضربته لهم يتقربون إلي بذبح البقر والغنم وليس ينالني اللحم ولا أكله، ويدعون أن يتقربوا إلي بالتقى والكف عن ذبح الأنفس التي حرمتها، فأيديهم مخضوبة منها وثيابهم متزملة بدمائها، يشيدون لي البيوت مساجد ويطهرون أجوافها وينجسون قلوبهم وأجسادهم ويدنسونها ويزوقون إلي المساجد ويزينونها ويخربون عقولهم وأحلامهم ويفسدونها، فأي حاجة لي إلى تشييد البيوت ولست أسكنها، وأي حاجة لي إلى تزويق المساجد ولست أدخلها، إنما أمرت برفعها لأذكر وأسبح فيها. يقولون: صمنا فلم يرفع صيامنا، وصلينا فلم تنور صلاتنا، وتصدقنا فلم يزكى صدقتنا، ودعونا بمثل حنين الحمام، وبكينا بمثل عواء الذئاب، في كل ذلك لا يستجاب لنا. قال الله: فسألهم الذي يمنعني أن أستجيب لهم، ألست أسمع السامعين وأبصر الناظرين وأقرب المجيبين وأرحم الراحمين، أكيف أرفع صيامهم وهم يلبسونه بقول الزور ويتقون علي بطعمة الحرام، أم كيف أنور صلاتهم وقلوبهم صاغية إلى من يحاربني ويحادني وينتهك محارمي، أم كيف تزكى عندي صدقاتهم وهم يتصدقون بأموال غيرهم، إنما آجر عليها أهل المغصوبين، أم كيف أستجيب دعاءهم وإنما هو قول بألسنتهم والفعل من ذلك بعيد، إنما أستجيب للداعي اللين، وإنما أسمع قول المستعفي في المسكين، وإن من علامة رضاي رضا المساكين. يقولون: لما سمع وكلامي وبلغتهم رسالتي، إنها أقاويل منقولة وأحاديث متوارثة وتأليف مما يؤلف السعارة والكهنة، وزعموا أنهم لو شاءوا أن يأتوا بحديث مثله فعلوا، ولو شاءوا أن يطلعوا على علم الغيب بما يحيي إليهم الشياطين اطلعوا، وإني قد قضيت يوم خلقت السماء والأرض قضاء أن أثبته وحتمته على نفسي، وجعلت دونه أجلا مؤجلا لا بد أنه واقع، فإن صدقوا فيما ينتحرون من علم الغيب فليخبروا كمتى أنفذوا أو في أي زمان يكون، وإن كانوا يقدرون على أن يأتوا بما يشاءون فليأتوا بمثل هذه القدرة التي بها أمضيت، فإني مظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وإن كانوا يقدرون على أن يقولوا ما يشاءون فليقولوا مثل الحكمة التي بها أدبر أمر ذلك القضاء إن كانوا صادقين، وإني قد قضيت وما خلقت السماء والأرض أن أجعل النبوة في الأجراء وأن الأجراء وأن أجعل الملك في الرعاء والعزة في الأذلاء والقوة في الضعفاء والغنى في الفقراء والعلم في الجهالة والحكمة في الأميين، فسلهم متى هذا ومن القائم به ومن أعوان هذا الأمر وأنصاري إن كانوا يعلمون، فإني باعث لذلك نبيا أميا أمينا ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا متزين بالفحش ولا قوال للخنا، وسددوا لكل جميل وأهبوا له كل خلق كريم، أجعلوا السكينة لباسا والبر شعاره والتقوى ضميرا والحكمة معقولة والصدق والوفاء طبيعته والعفو والمعروف خلقه والعدل سيرته والحق شريعته والهدى والقرآن إمامه والإسلام ملته وأحمد اسمه أهدي به بعد الضلالة وأعلم به بعد الجهالة وأرفع به بعد الخمالة وأشهر به بعد النكرة وأكثر به بعد القلة وأشهر به بعد النكرة وأكثر به بعد القلة وأغني به بعد العيلة وأجمع به بعد الفرقة وأؤلف به بين قلوب مختلفة وأهواء متشتتة وأمم متفرقة وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر توحيدا لي وإيمانا وإخلاصا لي، يصلون قياما وقعودا وركعا وسجودا ويقاتلون في سبيلي صفوفا وزحوفا ويخرجون من ديارهم وأموالهم ابتغاء رضواني، ألهمهم التكبير والتوحيد والتسبيح والتحميد والمدحة والتمجيد في مسيرهم ومجالسهم ومضاجعهم ومناقبهم ووثواهم، يكبرون ويهللون ويقدسون على رؤوس الأشراف ويطهرون لي الوجوه والأطراف، يعقلون لي الثياب على الأنصاف قربانهم دماؤهم وأناجيلهم في صدورهم رهبان بالليل ليوث بالنهار، ذلك فضلي أوتيه من أشاء وأنا ذو الفضل العظيم. فلما فرغ شعيع من مقالته عدوا عليه ليقتلوه فهرب منهم فلقيته شجرة فانفلقت له فدخل فيها فأدركه الشيطان فأخذ بهدبة من ثوبه فأراهم إياه فوضعوا المنشار في وسطها فنشروها حتى قطعوها وقطعوه في وسطها. واستخلف الله على بني إسرائيل بعد ذلك رجلا منهم يقال له ناشية بن أموس وبعث لهم أرميا بن حلقيا نبيا وكان من سبط هارون بن عمران. وذكر ابن إسحاق أنه الخضر واسمه أرسيا سمي الخضر لأنه حبس على ثروة بيضاء فقام عنها وهي تهتز خضارا. فبعث الله أرميا إلى ذلك الملك ليسدده ويرشده ثم عظمت الأحداث في بني إسرائيل وركبوا المعاصي واستحلوا المحارم. فأوحى الله إلى أرميا أن ائت قومك من بني إسرائيل فاقصص عليهم ما أمرك به وذكرهم نعمتي وأعرفهم بأحداثهم. فقال أرميا يا ربي إني ضعيف إن لم تقوني عاجز إن لم تبلغني مخذول إن لم تبلغني مخذول إن لم تنصرني. قال الله تعالى ولم تعلم أن الأمور كلها تصدر عن مشيئتي وأن القلوب والألسنة بيدي أقلبها كيف شئت إني معك ولن يصل إليك شيء معي. فقام أرمياه فيهم ولم يدر ما يقول فألهمه الله عز وجل في الوقت خطبة بليغة بيّن فيها ثواب الطاعة وعقاب المعصية وقال في آخرها عن الله تعالى وإني حلفت بعزتي لأقيضن لهم فتنة يتحير فيها الحليم ولأسلطن عليهم جبارا قاسيا ألبسه الهيبة وأنزع من صدري الرحمة يتبعه عدد مثل سواد الليل المظلم. ثم أوحى الله إلى أرميا إني مهلك بني إسرائيل بيافث ويافث من أهل بابل على ما ذكرنا في سورة البقرة. فسلط الله عليهم بخت نصر فخرج في 600,000 راية ودخل بيت المقدس بجنوده ووطئ الشام وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم وخرب بيت المقدس. وأمر جنوده أن يملأ كل رجل منهم ترسه ترابا ثم يقذفه في بيت المقدس ففعلوا ذلك حتى أمره. ثم أمرهم أن يجمعوا من في بلدان بيت المقدس كلهم واجتمع عنده كل صغير وكبير من بني إسرائيل فاختار منهم 70,000 صبي. فلما خرجت غنائم جنده وأراد أن يقسمها فيهم قالت له الملوك الذين كانوا معه أيها الملك لك غنائمنا كلها واقسم بيننا هؤلاء الصبيان الذين اخترتهم من بني إسرائيل. فقسمهم بين الملوك الذين كانوا معه فأصاب كل رجل منهم 4 غلمان وفرق من بقي من بني إسرائيل 3 فرق فثلثا أقر بالشام وثلثا سبي وثلثا قتل وذهب بناشئة بيت المقدس وبالصبيان 70,000 حتى أقدمهم بابل. فكانت هذه الوقعة الأولى التي أنزل الله ببني إسرائيل بظلمهم فذلك قوله تعالى فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد يعني بخت نصر وأصحابه. ثم إن بخت نصر قام في سلطانه ما شاء الله ثم رأى رؤيا. ذكر المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد إلى آخر الآية. ذكر المصنف رحمه الله هذه القصة وهذه الرواية بطولها وهي من الإسرائيليات والله أعلم بصحتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فإذا جاءت هذه الإسرائيليات يستفاد منها يستأنس بها لكنها قد لا تثبت وقد تثبت والله أعلم. فإلى هذا القدر ما ذكر المصنف من الإسرائيليات لا يخالف شيء منها العقل لكن سيذكر في تمام هذا ما ذكره في تفسير هذه الآية بعض الإسرائيليات المخالفة للعقل وفيها من العجائب والمبالغات ما لا يليق ذكره وما ذكره المصنف رحمه الله ليبين به قوله تعالى فإذا جاء وعد أولاهما أي أن بني إسرائيل ستحصل لهم هزيمتان أو واقعتان. الواقعة الأولى قال إن هذه لما جاء إليهم بخت نصر وهذا اختلف فيه العلماء ما هي الأولى وما هي الثانية. فقال الأولى فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد هذا ما حصل من بخت نصر. وسيذكر المصنف رحمه الله الثانية كما سيأتي ذكره. وذكر بعض العلماء قولا آخر قال إن الواقعة الأولى كانت من بخت نصر أما الثانية قال فلم تقع لهم حتى الآن فإن بني إسرائيل لما جاءهم بخت نصر وفعل وقسمهم إلى 3 أقسام كما ذكر المصنف، فثلثا أجلاهم، وثلثا أقرهم بالشام، وثلثا سباهم، وثلثا قتلهم، واسترق معه من استرق، فسقطت دولة بني إسرائيل فلم تقم لهم قائمة إلا في الزمن المعاصر قبل 70 سنة في أرض فلسطين. فتشتت اليهود في الأرض شذر مذر، في كل دولة أو بقعة من الأرض توجد طائفة من اليهود، جزء منهم ذهب إلى المدينة وجزء ذهب إلى الشام وتفرقوا في البلاد. هذا القول الآخر. القول الأول أن الواقع الأولى أن كلا الأمرين قد وقع، فالأولى بمختصر والثانية سيذكرها المصنف رحمه الله، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم إن بختنصر أقام في سلطانه ما شاء الله، ثم رأى رؤيا أعجبت، إذ رأى شيئا أصابه فأنساه الله الذي رأى، فدعا دانيال وحنانيا وعزازيا وميشائيل وكانوا من ذراري الأنبياء، وسألهم عنها، قالوا: أخبرنا بها نخبرك بتأويلها. قال: ما أذكرها، ولئن لم تخبروني بها وبتأويلها لأنزعن أكتافكم. فخرجوا من عندي فدعوا الله وتضرعوا إليه، فعلمهم بالذي سألهم عنه، فجاءوا وقالوا: رأيت تمثالا قدماه وساقاه من فخار، وركبته وفخذاه من نحاس، وبطنه من فضة، وصدره من ذهب، ورأسه وعنقه من حديد. قال: صدقتم. قالوا: فبينما أنت تنظر إليه وقد أعجبك، أرسل الله تعالى صخرة من السماء فدقت، فهي التي أنستكها. قال: صدقتم. قال: فما تأويلها؟ قالوا: تأويلها أنك رأيت ملك الملوك، فبعضهم كان أنك رأيت ملك الملوك، فبعضهم كان ألين ملكا، وبعضهم كان أحسن ملكا، وبعضهم كان أشد ملكا، الفخار أضعفه، ثم فوقه النحاس وأشد منه، ثم فوق النحاس الفضة أحسن من ذلك وأفضل، والذهب أحسن من الفضة وأفضل، ثم الحديد ملكك فهو أشد وأعز مما كان قبله، والصخرة التي رأيت أرسل الله من السماء فدقته نبي يبعثه الله من السماء فيدق ذلك أجمع ويصير الأمر إليه. ثم إن أهل بابل قالوا لبختنصر: رأيت هؤلاء الغلمان من بني إسرائيل الذين كنا سألناك أن تعطيناهم ففعلت، فإنا قد أنكرنا نساءنا منذ كانوا معنا، لقد رأينا نساء انصرفت عنا وجوههن إليهم، فأخرجهم من بين أظهرنا واقتلهم. قال: شأنكم بهم، فمن أحب منكم أن يقتل من كان في يده فليفعل. فلما قربوا من القتل بكوا إلى الله تعالى وقالوا: يا رب، أصابنا البلاء بذنوب غيرنا، فوعد الله أن يجيبهم، فقتلوا إلا من استبقى بختنصر، منهم دانيال وحنانيا وعزازيا وميشائيل. ثم لما أراد الله هلاك بختنصر انبعث فقال لمن في يده من بني إسرائيل: أرأيتم هذا البيت الذي خربته الناس الذين قتلت منهم؟ وما هذا البيت؟ قالوا: هذا بيت الله، وهؤلاء أهله، كانوا من ذراري الأنبياء فظلموا وتعدوا، فسلط عليهم بذنوبهم، وكان ربهم رب السماوات والأرض ورب الخلق كلهم، يكرمهم ويعزهم، فلما فعلوا ما فعلوا أهلكهم الله وسلط عليهم غيرهم، فاستكبر وظن أنه بجبروته فعل ذلك ببني إسرائيل. قال: فأخبروني كيف لي أنا أطلع إلى السماء العليا فأقتل من فيها واتخذها ملكا لي، فإني قد فرغت من الأرض. قالوا: ما يقدر علي أحد من الخلائق. قال: تفعلن أو لأقتلنكم عن آخركم. فبكى وتضرع إلى الله تعالى، فبعث الله عليه بقدرته بعوثا فدخلت منخرة حتى عضت بأم دماغه، فما كان يقر ولا يسكن حتى يجاء له رأسه على أم دماغه، فلما مات شقوا رأسه فوجدوا البعوضة عضة على أم دماغه، ليري الله العباد قدرته، ونجى الله من بقي من بني إسرائيل في يديه، فردهم إلى الشام فبنوا فيه وكثروا حتى كانوا على أحسن ما كانوا عليه، ويزعمون أن الله تعالى أحيا أولئك الذين قتلوا فلحقوا بهم. ثم إنهم لما دخلوا الشام دخلوا وليس معهم عهد من الله تعالى، وكانت التوراة قد احترقت، وكان عزير من السبايا الذين كانوا ببابل، فرجع إلى الشام يبكي عليها ليلة ونهارا، وقد خرج من الناس، وهو كذلك إذا أقبل إليه رجل فقال: يا عزير، ما يبكيك؟ قال أبكي على كتاب الله وعهده الذي كان بين أظهرنا الذي لا يصلح دنيانا وآخرتنا غيره. قال فتحب أن يرد إليك؟ ارجع فصم وتطهر وطهر ثيابك ثم موعدك هذا المكان غدا. فرجع عزير فصام وتطهر وطهر ثيابه ثم عمد إلى المكان الذي وعده فجلس فيه. فأتاه ذلك الرجل بإناء في ماء وكان ملكا بعثه الله إليه فسقاه من ذلك الإناء فمثلت التوراة في صدره. فرجع إلى بني إسرائيل فوضع لهم التوراة فأحب حتى لم يحبوا حبه شيئا قط. ثم قبضه الله وجعلت بنو إسرائيل بعد ذلك يحدثون الأحداث ويعود الله عليهم ويبعث فيهم الرسل ففريقا يكذبون وفريقا يقتلون حتى كان آخر من بعث الله فيهم من أنبيائهم زكريا ويحيى وعيسى وكانوا من بيت آل داود. فمات زكريا وقيل قتل زكريا. فلما رفع الله عيسى من بين أظهرهم وقتلوا يحيى بعث الله عليهم ملكا من ملوك بابل يقال له خردوش أسار إليهم بأهل بابل حتى دخل عليهم الشام. فلما ظهر عليهم أمر رأسا من رؤوس جنوده يدعى بيورزازان صاحب القتل فقال إني قد كنت حلفت بإله إلا إن أنا ظفرت على أهل المقدس لا أقتلنهم حتى تسير دماؤهم في وسط عسكري إلا أني لا أجد أحدا أقتله. فأمر أن يقتلهم حتى بلغ ذلك منهم بيورزازان ودخل بيت المقدس فقام في البقعة التي كانوا يقربون فيها قربانا فوجد فيها دما يغلي فسألهم فقال يا بني إسرائيل ما شأن هذا الدم يغلي أخبروني خبره. قالوا هذا دم قربان لنا قربناه فلم يقبل منا فلذلك يغلي ولقد قربنا منذ 800 سنة القربان فيقبل منا إلا هذا. فقال ما صدقتم لي. فقالوا لو كان كأول زماننا لتقبل منا ولكن قد انقطع منا الملك والنبوة والوحي فلذلك لم يقبل منا. فذبح منهم بيور زادان على ذلك الدم 770 زوجا من رؤوسهم فلم يهدأ. فأمر فأتي ب700 غلام من غلمانه فذبحهم على الدم فلم يهدأ. فأمر ب7000 من شيبهم وأزواجهم فذبحهم على الدم فلم يبرد. فلما رأى بيور زادان الدم لا يهدأ قال لهم يا بني إسرائيل ويلكم اصدقوني واصبروا على أمر ربكم فلقد طالما ملكتم في الأرض تفعلون فيها ما شئتم قبل أن لا أترك منكم نافقا نال أنثى ولا ذكرا إلا قتلته. فلما رأوا الجعد وشدة القتل صدقوا الخبر فقالوا إن هذا الدم دم نبي كان ينهانا عن أمور كثيرة من سخط الله فلو أن أطعناه فيها لكان أرشد لنا وكان يخبرنا بأمركم فلم نصدق فقتلناه فعاد دمه. فقال لهم بيورزازان ما كان اسمه؟ قالوا يحيى بن زكريا. قال الآن صدقتموني لمثل هذا انتقم ربكم منكم. فلما رأى بيورزازان أنهم صدقوا خر ساجدا وقال لمن حوله أغلقوا أبواب المدينة وأخرجوا من كان هنا من جيش خردوش وخلى في بني إسرائيل. ثم قال يا يحيى بن زكريا قد علم ربي وربك ما قد أصاب قومك من أجلك وما قتل منهم فاهدأ بإذن ربك قبل أن لا أبقي من قومك أحدا فهدأ الدم بإذن الله. ورفع بيورزازان عنهم القتل وقال آمنت بما أمرت به بنو إسرائيل وأيقنت أنه لا رب غيره. وقال لبني إسرائيل إن خردوش أمرني أن أقتل منكم حتى تسيل دماؤكم وسط عسكري وإني لست أستطيع أن أعصيه. قالوا له افعل ما أمرت به. فأمرهم فحفروا خندقا وأمر بأموالهم من الخيل والبغال والحمير والإبل والبقر والغنم فذبح حتى سال الدم في العسكر وأمر بالقتل الذين قتلوا قبل ذلك فطرحوا على ما قتل من مواشيهم. فلم يظن خردوش إلا أن ما في الخندق من بني إسرائيل. فلما بلغ الدم عسكره وأرسل إلى بيورزازان أن يرفع عنهم القتل ثم صرف إلى بابل وقد أفنى بني إسرائيل وكاد أن يفنيهم وهي الوقعة الأخيرة التي أنزل الله ببني إسرائيل وذلك قوله لا تفسدن في الأرض مرتين. فكانت الوقعة الأولى بخت نصر وجنوده والأخرى خردوش وجنوده وكانت أعظم الوقعتين فلم تقم لهم بعد ذلك راية. وانتقل الملك بالشام ونواحيها إلى الروم اليونانية إلا أن بقايا بني إسرائيل كثروا وكانت لهم الرئاسة ببيت المقدس ونواحيها لغير وجه الملك وكانوا في نعمة إلى أن بدلوا أحدث الأحداث فسلط الله عليهم تضيوس بن إسبيانوس الرومية فأخرب بلادهم وطردهم عنها ونزع الله عنهم الملك والرئاسة وضربت عليهم الذلة فليسوا في أمة إلا وعليهم الصغار والجزية. وبقي بيت المقدس خرابا إلى أيام عمر بن الخطاب فعمره المسلمون بأمره وقال قتالة بعد الله عليهم جالوت في الأولى فسبى وقتل وخرب ثم رددنا لكم الكرة عليهم يعني في زمان زمان داود فإذا جاء وعد الآخرة بعث الله عليهم بخت نصر فسبى وخربا ثم قال عسى ربكم أن يرحمكم فعاد الله عليهم بالرحمة ثم عاد القوم بشر ما بحضرتهم فبعث الله عليهم ما شاء من نقمتي وعقوبتي ثم بعث الله عليهم العرب كما قال وإذ تأذن ربك لبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب فهم في العذاب إلى يوم القيامة. وذكر السدي بإسناد أن رجلا من بني إسرائيل رأى في النوم أن خراب المصنف رحمه الله كما سبق ما ذكر المصنف رحمه الله ومن الإسرائيليات والله أعلم بصحتها، لكنه ذكر القول الأول في الفساد الذي حصل منهم في المرة الأولى والفساد الثاني ومن أرسل الله عليهم. فالقول الأول قال فكانت الوقعة الأولى في قوله تعالى لتفسدن في الأرض مرتين، فكانت الوقعة الأولى بخت نصر وجنوده، أي لما أفسدوا المرة الأولى أرسل الله عليهم بخت نصر وجنوده، والأخرى خردوش وجنوده. فهذا القول الأول. والقول الثاني قال قتادة بعث الله عليهم جالوت في الأولى فسبى وقتل وخرب ثم رددنا لكم الكرة عليهم، أي في زمان داود، ثم بعث الله عليهم بخت نصر. فقول قتادة أن الفساد الأول لما حصل منهم بعث الله عليهم جالوت، وأما الفساد الثاني فبعث الله عليهم بخت نصر. والقول الثالث ذهب بعض العلماء إلى أن بني إسرائيل حصل منهم الفساد الأول في الأرض فبعث الله عليهم بخت نصر ثم تفرقوا شذر مدر ولم تجتمع لهم منذ ذلك الزمن، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم شتات ومتفرقون، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم ب1400 أو بقرابة 1300 سنة فلم تقم لهم قائمة إلا قبل 70 سنة في أرض فلسطين، لأنهم كانوا قبل ذلك في شتات. فهذه قد قامت لهم القائمة والدولة واجتمع لهم وجبيت لهم الأموال من كل مكان، ثم سيحصل منهم الفساد وسيسلط الله عليهم من عباده من يسلط. والله أعلم أي هذه الأقوال من الأقوال الثلاثة الصواب، لكن المقصود أنه في كلا المرتين في كلا المرتين لما حصل منهم الفساد بعث الله عليهم من يسومهم سوء العذاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وذكر السدي بإسناده أن رجل من بني إسرائيل رأى في النوم أن خراب بيت المقدس على يدي غلام يتيم من ابن أرملة من أهل بابل يدعى بخت نصر، وكانوا يصدقون فتصدق رؤياهم، فأقبل ليسأل عنه حتى نزل على أمه وهو يحتطب، فجاء وعلى رأسه حزمة حطب فألقاه ثم قعد فكلمه ثم أعطاه 3 دراهم فقال اشتري بهذا طعاما وشرابا، فاشترى بدرهم لحما وبدرهم خمرا وبدرهم خبزا فأكلوا وشربوا، وفعل في اليوم الثاني كذلك وفي اليوم الثالث كذلك، ثم قال إني أحب أن تكتب لي أمانا إن أنت ملكت يوما من الدهر، فقال تسخر مني، فقال إني لا أسخر منك ولكن ما عليك أن تتخذ بها عندي يدا، فكتب له أمانا وقال أرأيت إن جئت والناس حولك قد حالوا بيني وبينك، قال ترفع صحيفتك على قصبة فأعرفك، فكتب له وأعطاه. ثم إن ملك بني إسرائيل كان يكرم يحيى بن زكريا ويدني مجلسه أنه هوي ابنة امرأتي، وقال ابن عباس ابنة أختي، فسأل يحيى بن زكريا عن تزويجها فنهاه عن نكاحها، فبلغ ذلك أمها فحقدت على يحيى بن زكريا وعمدت حين جلس الملك على شرابه، فألبستها ثيابا رقاقا حمرا وطيبتها وألبستها الحلي وأرسلتها إلى الملك وأمرتها أن تسقيه، فإن أرادها عن نفسها أبت عليه حتى يعطيها ما سألت، فإذا أعطاها سألت رأس يحيى بن زكريا أن يؤتى به في طست ففعلت، فلما أرادها قالت لا أفعل حتى تعطيني ما أسألك، قال ما تسأليني، قالت رأس يحيى بن زكريا في هذا الطست، فقال ويحكي سليني غير هذا، فقالت ما أريد إلا هذا، فلما أبت عليه بعث فأتي برأسه حتى وضع بين يديه والرأس يتكلم ويقول لا تحل لك، فلما أصبح إذا دمه يغلي فأمر بتراب فألقي عليه فرق الدم، يعني صعد الدم يغلي ويلقي عليه من التراب حتى بلغ سور المدينة وهو في ذلك يغلي، فبعث الصخابين ملك بابل جيشا إليهم وأمر عليهم بخت نصر، فسار بخت نصر وأصحابه حتى بلغوا ذلك المكان تحصنوا منه في مدائن، فلما

بطش شديد في الحرب فجاسوا أي فطافوا وداروا خلال الديار وسطها يطلبونكم ويقتلونكم. والجوس طلب الشيء بالاستقصاء قال الفراء جاسوا قتلوكم بين بيوتكم وكان وعدا مفعولا قضاء كائنا لا خلف فيه. ثم رددنا لكم الكرة يعني الرجعة والدولة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا عددا أي من ينفر معهم وعاد البلد أحسن مما كان. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم أي لها ثوابها وإن أساتم فلا إيفاء عليها كقوله تعالى فسلام لك أي عليك وقيل فلها الجزاء والعقاب. فإذا جاء وعد الآخرة أي المرة الآخرة من إسادكم وذلك قصدهم قتل عيسى عليه السلام حين رفع وقتلهم يحيى بن زكريا عليه السلام فسلط الله عليهم الفرس والروم خردوش وطيطوس حتى قتلوهم وسبوهم ونفوهم عن ديارهم. فذلك قوله تعالى ليسوءوا وجوهكم أي تحزن وجوهكم وسوء الوجه بإدخال الغم والحزن. قرأ الكسائي ويعقوب لنسوء بالنون وفتح الهمزة على التعظيم كقوله وقضينا وبعثنا. وقرأ ابن عامر وحمزة وأبو بكر بالياء وفتح الهمزة على التوحيد أي ليسوء الله وجوهكم وقيل ليسوء الوعد وجوهكم. وقرأ الباقون بالياء وضم الهمزة على الجمع أي ليسوء العباد أولو البأس الشديد وجوهكم. وليدخلوا المسجد يعني بيت المقدس ونواحيه كما دخلوا أول مرة وليتبروا وليهلكوا وليهلكوا ما علوا أي ما غلبوا عليه من بلادكم تتبيرا. عسى ربكم يا بني إسرائيل أن يرحمكم بعد انتقامه منكم فيرد الدولة إليكم. وإن عدتم عدنا إن عدتم إلى المعصية عدنا إلى العقوبة. قال قد هذا فعادوا فبعث الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم فهم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا سجنا ومحبسا من الحصر وهو الحبس. قال الحسن حصيرا أي فراشا وذهب إلى الحصير الذي يبسط ويفرش. ثم ذكر المفسر رحمه الله في آخر هذه الإسرائيليات من قوله رحمه الله وذكر السدي بإسناده أن رجل من بني إسرائيل رأى في النوم إلى آخر هذه الإسرائيليات ذكر في هذا المقطع شيء من الإسرائيليات المبالغ بها وفيها من العجائب والغرائب وبعضها ما لا تقبله العقول وبعضها ما لا يناسب مقام الأنبياء. لذلك قال المصنف رحمه الله والصحيح من ذلك ما ذكر محمد ابن إسحاق مما سبق ذكره والله أعلم بهذه الإسرائيليات. على كل حال هي مما لا يصدق ولا يكذب إذا كان لا يخالف شرعا ولا عقلا. ثم قال تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب أي علمناهم وأخبرناهم لتفسدن في الأرض. قال والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ في الأرض مرتين أي بالمعاصي. قال والمراد بالأرض أرض الشام وبيت المقدس خاصة. ولتعلن أي تستكبرن وتظلمن الناس علوا كبيرا. فبني إسرائيل بنو إسرائيل فيهم كبر وغطرسة ويرون أنهم هم شعب الله وهم أولياء الله وفيهم من العلو ما لا يخفى حتى في هذه الأزمنة. ففيهم من العلو ويرون أن الناس لا بد أن يخدموهم وأن لهم الحق في قتل من يشاءون وفي تدمير ما يشاءون ولا يلتزمون بأنظمة ولا قوانين. وقد حصل منهم الفعائل العظيمة في قتل الأنبياء كما ذكر المفسر رحمه الله يقتلون الأنبياء في النبي في الصباح ويقيمون السوق في العصر وكان أمرا لم يكن. قال تعالى فإذا جاء وعد أولاهما أي أولى المرتين الفساد الذي يحصل من بني إسرائيل. وذكر المصنف الخلاف في هذا الفساد وكما سبق ذكره قال بعثنا عليكم عبادا لنا أي في وقت هذا الفساد. وهذا الفساد لا شك بالمعاصي ومخالفة أمر الله إما ب قتل الأنبياء أو بقتل الأبرياء وغير ذلك من الأفعال التي يكون فيها عصيان لله. فقوله تعالى بعثنا عليكم عبادا لنا ذكر ثلاثة أقوال. قال قتادة جالوت قال سعيد بن جبير سنجاريب وقال محمد بن إسحاق بختنصر قال المصنف وهو الأظهر. فرجح المصنف الوقعة الأولى أن الذي بعث إليهم بخت نصر، ولم يرجح في الوقعة الثانية. فالوقعة الثانية فيها خلاف شديد، هل وقعت أو لم تقع؟ والله أعلم. قال أولي بأس شديد، أي بطش شديد في الحرب، فجاسوا أي طافوا خلال الديار أي وسطها يطلبون بني إسرائيل ويقتلونهم. قال والجوس، عرف الجوس بأنه طلب الشيء بالاستقصاء، طلب الشيء هو أن يطلب شيء واستقصى. قال وكان وعدا مفعولا أي قضاء كائنا لا خلف فيه. ثم رددنا لكم الكرة أي الرجعة والدولة، فبعد هذا الفساد وهذا القتل الذي حصل لهم بسبب معاصيهم يرجع الله لهم الدولة والكرة. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا أي أكثر عددا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة أي المرة الثانية من الفساد. ثم ذكر المصنف أن هذا الفساد حين قتل عيسى حين رفع وقتلهم يحيى بن زكريا، قال فسلط الله عليهم الفرس والروم. والله أعلم هل وقع أم لم يقع. ليسوءوا وجوهكم أي تحزن وجوهكم وتسوء، وذكر القراءة الأخرى لنسوء، هما قراءتان متواترتان. وما ذكر من قراءة لنسوء وليسوء وليسوء الله، قال وقرأ الباقون بالياء وضم الهمزة ليسوء على الجمع، كل هذه قراءات متواترة. وليدخلوا المسجد أي بيت المقدس كما دخلوه أول مرة، وليتبروا أي يهلكوا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أي يا بني إسرائيل أن يرحمكم أي بعد انتقامه منكم. وإن عدتم عدنا، إن عدتم إلى المعصية عدنا إلى العقوبة. قال قتادة فعادوا أي عادوا، هذا على القول أن الفساد الثاني قد حصل منهم، أي قد حصلت لهم الدولة وحصل منهم الفساد فعادوا إلى فسادهم، فبعث الله عليهم محمدا صلى الله عليه وسلم، فهم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا أي سجنا ومحبسا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أي للطريقة التي هي أصوب، وقيل الكلمة التي هي أعدل، وهي شهادة أن لا إله إلا الله. ويبشر يعني القرآن المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وهو الجنة، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما وهو النار. وقوله تعالى ويدعو الإنسان حذف الواو لفظا لاستقبال اللام الساكنة لقوله سندعو الزبانية، وحذف في الخط أيضا وهي غير محذوفة في المعنى، ومعناه هو يدعو الإنسان على ماله وولده ونفسه بالشر فيقول عند الغضب اللهم العنه وهلك، ونحوهما دعاءه بالخير أي كدعائه ربه بالخير أن يهب له النعمة والعافية. ولو استجاب الله دعاءه على نفسه لهلك، ولكن الله لا يستجيب بفضله، وكان الإنسان عجولا بالدعاء على ما يكره أن يستجاب له فيه. قال جماعة من أهل التفسير وقال ابن عباس ضجرا لا صبر له على السراء والضراء. قوله عز وجل وجعلنا الليل والنهار آيتين أي علامتين دالتين على وجودنا ووحدانيتنا وقدرتنا، فمحونا آية الليل قال ابن عباس جعل الله نور الشمس 70 جزءا ونور القمر كذلك، فمحى من النور القمر 69 جزءا فجعلها مع نور الشمس. وحكى أن الله تعالى أمر جبريل فأمر جناحه على وجه القمر 3 مرات فطمس عنه الضوء وبقي فيه النور.

لا ينبغي له أن يدعو على ماله ولا ولده ولا نفسه إلا بخير، قال بالشر دعاءه بالخير، في دعائه ربه بالخير، قال ولو استجاب الله دعاءه على نفسه لهلك، لكن الله لا يستجيب بفضله، وكان الإنسان عجولا، وقد يستجاب، قد جاءت الحديث في النهي عن ذلك، وأنه قد يوافق ساعة استجابة فيستجاب له هذا الدعاء، فلذلك لا ينبغي الإنسان أن يعود نفسه الدعاء على ولده ونفسه وماله، وإنما يدعو لهم بالصلاح والمعافاة، ويجاهد نفسه في ذلك حتى عند الغضب. ثم قال تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين، أي علامتين دالتين على وجود الله ووحدانيته وقدرته، فمحونا آية الليل، فمحى الله نور الشمس من الليل وبقي القمر، وجعلنا آية النهار مبصرة أي منيرة مضيئة يبصر بها، ففي النهار تخرج الشمس فتكون الإضاءة ويبصر المرء كل شيء أمامه، قال لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، أي لو ترك الله الشمس والقمر كما خلقهما لم يعرف الليل من النهار، ولم يدري الصائم متى يفطر ومتى يصوم ومتى وقت الحج، ولا وقت ولا معرفة الأوقات، ولا وقت الراحة، ولا وقت النوم، ولا وقت العمل، لكن هذا كله فضل من الله، لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ذكر المصنف رحمه الله في معنى هذا الطائر قرابة 4 أقوال، قال ابن عباس عمله وما قدر عليه، وقال الكلبي ومقاتل خيره وشره لا يفارقه حتى يحاسبه به، وقال الحسن يمنه وشؤمه، هذا قول الثالث، قول الرابع، وقال مجاهد ما من مولود إلا في عنقه ورقة مكتوب، وهذه الأقوال لا تعارض بينها، وأجمع هذه الأقوال وهو القول السادس، قال أهل المعاني أراد بالطائر ما قضى الله عليه أنه عامله وما هو صائر إليه من سعادة أو شقاوة، هذا جامع لبعض الأقوال السابقة فهي من باب ضرب المثل، وفي نفس هذا المعنى معنى ما ذكره أبو عبيدة قال رد بالطائر حظه من الخير والشر، أي ما قضى الله عليه أنه عامله، فهو إما أن يعمل خيرا فيؤجر عليه أو شرا فيحاسب عليه، ونخرج له يوم القيامة، والقراءة الأخرى ويخرج له، وما قراءتان متواترتان، له يوم القيامة وكذا القراءتات يخرج ويخرج، هما كل هذه 3 قراءات متواترة، له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي يلقى هذا الكتاب، وذكر القراءة الأخرى يلقاه، هما قراءتان متواترتان، منشورا أي مفتوحا هذا الكتاب، قالوا في الآثار إن الله تعالى يأمر الملك بطي الصحيفة إذا تم عمر العبد فلا تنشر إلا يوم القيامة، فيجد الواحد منا ما عمل والله المستعان، فيقال له في اليوم الفلاني فعلت كذا، وفي اليوم الفلاني كذا، وفي اليوم الفلاني عصيت بكذا أو فعلت خير، وفي الساعة الفلانية وفي الوقت الفلاني، هذا الملك ملك الذي وكل بكتابة الحسنات يكتب، وكذلك الذي وكل بكتابة السيئات يكتب، فلا بد للعبد أن يستشعر هذا، لا بد للواحد، قد تحصل لنا الغفلة، لكن لا بد للواحد منا بين وقت وآخر إذا قرأ مثل هذه الآيات أن يستشعر، إذا كنت في بيتك وبين أولادك إياك وأن تتسلط عليهم أو تظلمهم أو تقصر معهم غفلة، وكذا إذا كنت عند ضعفاء الناس من عمالة أو من تحت يدك لا بد أن تستشعر أن الله قد وكل بك من يكتب عليك، إذا كنت في غرفتك ولوحدك وعندك هذا الجهاز لا تظن أنك تغفل عن الله، كل ما يفعله المرء يكتب عليه، كذلك لا تحقر من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق

خير من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة من عطاء ربك أن يرزقهما جميعا ثم يختلف بهما الحال في المال. وما كان عطاء ربك رزق ربك محظورا ممنوعا عن عباده، فالمراد من العطاء العطاء في الدنيا، وإلا فلا حظ للكفار في الآخرة. وانظر يا محمد كيف فضلنا بعضهم على بعض في الرزق والعمل الصالح، يعني طالب العاجلة وطالب الآخرة، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر. الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره. وقيل معناه لا تجعل أيها الإنسان مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، مذموما من غير حمد، مخذولا من غير نصر. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، وذكر فيها قراءة أخرى، القراءة الثانية أمرنا، وهي قراءة مجاهد، وهي قراءة شاذة، والقراءة الثالثة آمرنا بالمد أي كثرنا، وهي قراءة متواترة. ففيها ثلاث قراءات: الأولى أمرنا أي أمرناهم بالطاعة فعصوا. قال: ويحتمل أن يكون معناه جعلناهم أمراء، ويحتمل أن تكون بمعنى أكثرنا، يقال أمرهم الله يكثرهم. قال: واختار أبو عبيدة قراءة العامة، وقال لأن المعاني الثلاثة تجتمع فيها الأمر والإمارة والكثرة. قراءة العامة اللي هي أمرنا، والقراءة الأخرى آمرنا قراءة متواترة، كذا قراءة العامة. مترفيها أي منعميها، ففسقوا فيها فحق عليها القول أي وجب عليها العذاب، فدمرناها تدميرا أي خربناها وأهلكناها من وأهلكنا من فيها. ثم قال تعالى: وكم أهلكنا من القرون أي المكذب من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ثم ذكر قال ابن أوفى القرن 120 سنة، وقيل غير ذلك والله أعلم. من كان يريد العاجلة أي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء أي من البسط والتقتير، قد يبسط الله عليه الرزق من يريد الدنيا، وقد يقتر عليه يكون على ضلاله وهو مقتر عليه. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. وبهذا التفسير الذي ذكره المصنف رحمه الله ينحل إشكال عند بعض، يستشكل بعض القارئين، يقول في قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. قال: ويشاهد أن بعض الناس ممن يريد الدنيا في حال ضيقة وفي عيش ضنك، فكيف نفهم هذا؟ يقال عجلنا له فيها ما نشاء أي من البسط والتقتير. قد يكتب الله لهذا الضلال وضيق العيش، وقد يكتب لهذا الضلال وسعة العيش، قد يكتب لهذا الهداية وسعة العيش، وهذا موجود في علماء المسلمين، وقد يكتب له الهداية وضيق العيش والتقتير. فهذا كله بأمر الله وراجع إليه، وهو على كل شيء قدير وله حكمة في ذلك. ثم جعلنا له جهنم أي في الآخرة يصلاها مذموما أي يدخلها مدحورا أي مطرودا مبعدا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها أي عمل لها عملا وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء أي كل من الفريقين، الذي يريد الدنيا والذي يريد الآخرة، نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، فهذا كله من الله يرزق الجميع. وما كان عطاء ربك محظورا أي ممنوعا عن عباده. قال: فالمراد بالعطاء العطاء في الدنيا، وإلا فلا حظ للكفار في الآخرة. فالله يرزق الكفار حتى ولو كانوا على الكفر في الدنيا، ويرزق المؤمنين، كل هذا بفضل الله. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض أي في الرزق والعمل الصالح وغير ذلك مما يفضل به. لكن العبرة ليس بهذا كله، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالغبطة على درجات الآخرة، أما درجات الدنيا فقد يرزق الله أفسق الناس وأضل الناس، قد يضيق الله على أتقى الناس وأصلح الناس. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله، يمضي الشهر لا توقد النار في بيته صلى الله عليه وسلم، كما تقول عائشة إنما هما الأسودان التمر والماء، ومات ودرعه مرهون بطعام شعير أخذه استلفه من يهودي، وكان في حال صلى الله عليه وسلم من الزهد والبعد عن الدنيا وقلة ذات اليد، ينام على الأرض ويتوسد التراب، لأن العبرة ليس بدرجة بتفضيل الدنيا، وإنما العبرة بالآخرة، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. ثم قال الله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر، قال الخطاب للنبي والمراد أمته، فتقعد مذموما مخذولا، قال مذموما من غير حمد أي على هذا الفعل، مخذولا من غير نصر، لأن النصر من الله، فمن اتخذ إلها غير الله فإنه مخذول، وإنما النصر والتوفيق من الله. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد، إخلاصي في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.